إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا لقاء جديد نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يفرج به همومنا وهموم المسلمين. نقرأ في مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند شرائط الإحصان. قال المصنف: إذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاث صفات. وقفنا هنا؟ إذا عرفت نعم، إذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاث صفات. الأولى التكليف، فلا حد على صبي ولا مجنون، لكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر المحرمات. يبقى المحصن لابد أن يكون مكلفا، يبقى لا حد على صبي الذي هو في مقابل البالغ، ولا مجنون الذي هو في مقابل العاقل. لكن إذا زنى الصبي أو زنى المجنون فإنهما يؤدبان بما يزجرهما. الثانية الحرية، فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن وإن وطئ في نكاح صحيح. يبقى هنا الحرية لابد أن يكون حرا، فلو كان رقيقا أو مكاتبا أو أم ولد أو مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. والمبعض ليس كل هؤلاء من المحصنين، وإن وطئ في نكاح صحيح، حتى لو تحقق الوطء في نكاح صحيح، لأن الحرية صفة كمال وشرف. والشريف يصون نفسه، هذه العلة، العلة أن الحرية صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف الرقيق، فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر. يعني أن الشريف يمنع نفسه عن كل ما يجعل هذا العرض مدنس. يعني إيش مدنس؟ يعني يلوث، ما يجعل عرضه يلوث، بخلاف الرقيق فإن هذا الرقيق مبتذل، يعني فيه امتهان، فيه ذل، فيه عمل لا يتحاشى، يعني لا يمتنع عما يتحاشى منه الحر، عما يمتنع منه الحر. ولهذا قالت هند، هذه هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنها، عند البيعة أو تزني الحرة، بيعها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، فقال وأن لا يزنين، فقالت أو تزني الحرة، يعني تعجبت، سؤال عجيب، هل الحرة تقع في هذه الفاحشة؟ لماذا؟ لأن الحرة تصون نفسها عن الوقوع في مثل هذا. الثالثة الوطء في نكاح صحيح، ويكفي فيه تغييب الحشفة ولا يشترط كونه ممن ينزل، يعني حتى ولو لم يكن ينزل فإنه قد تحقق في شأنه الإحصان. ويحصل الإحصان وإن كان بوطء حرام، كالوطء في الحيض والإحرام وعدة الشبهة. إذن يحصل الإحصان في نكاح صحيح، قلنا في نكاح صحيح، طب بعدما نكح في نكاح، بعدما نكح نكاحا صحيحا وطئ زوجته وطئا حراما، كالوطء في الحيض، وطئها وهي حائض، أو وطئها وهي محرمة، أو وطئها في عدة الشبهة، عدة الشبهة التي فيها كانت معتدة ثم تزوجت، فهو وطئها في هذه العدة. وقول الشيخ في نكاح صحيح احترز به عن الفاسد، النكاح الفاسد، فإنه لا يحصل الإحصان بالوطء فيه، لا يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد. لماذا؟ لأنه حرام، النكاح الفاسد حرام، وما كان حراما هو واجب الإزالة، فلا يحصل به صفة كمال. إذا ما كان حراما النكاح الفاسد حرام يجب زواله، فلا يحصل به صفة كمال. هذه هي الشروط الثلاثة. صفة كمال ما يخدمها؟ صفة كمال اللي هي النكاح الصحيح والواطئ في النكاح الصحيح، يبقى لا يحصل بالواطئ في النكاح الفاسد صفة كمال اللي هي الإحصان، تحقق الإحصان يعني. في في الحيض والإحرام وعدة شبهة. عدة شبهة أن المرأة مثلا كانت متزوجة وتوفي زوجها فعدتها 4 أشهر و10 فتزوجت في هذا، فنقول عدة شبهة. وطئها في عدة شبهة. قال واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين، فإذا زنى البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب، والله أعلم. إذن لا يشترط أن يكون الإحصان متحقق من الجانبين، أحدهما محصن والآخر غير محصن، فإننا نرجم المحصن الذي توفر فيه الشروط الثلاث: التكليف والحرية والإحصان بالوضع في نكاح صحيح. فرع: لا يحصل الإحصان بالوضع في ملك اليمين بلا خلاف. يبقى إذا هو واطئ في ملك اليمين واطئ أمته، لا يحصل الإحصان، ليس محصن. المحصن هو من واطئ زوجته، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك والله أعلم. بلا خلاف فيما يتعلق بالمذهب، حكى بعضهم الاتفاق أي من الأئمة الأربعة والله أعلم. قال: والعبد والأمة حدهما نصف حد الحرة. إذا زنى الرقيق جلد 50، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا فيما يتعلق بالأمة، هذا فيما يتعلق بالأمة. أما الحكم فيما يتعلق بالرقيق الذكر فإنه بالقياس. يبقى إذن في حكم الأمة ثبت الحكم بالنص: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أما فيما يتعلق بالرقيق فإنه يقاس على الأمة، يقاس الرقيق على الأمة، الرقيق الذكر يعني. أما دلالة المعقول: ولأنه ناقص بالرق. يبقى إذن هذا أيضا من المعقول، يبقى عندنا دليل الآية في حق الأمة، ودليل القياس في حق العبد، ودليل العقل لأنه ناقص بالرق، الرق نقص، فليكن على النصف من الحر كالنكاح، مثل النكاح. فإذا قلنا أن الحر ينكح 4 فإن العبد ينكح 2، والعدة إذا قلنا أن الحر أو أن الحرة عدتها 3 قروء فالأمة عدتها 2 قروء على النصف. وسواء في ذلك القن يعني العبد، القن يعني العبد المستخدم، ليس عبد خالص، لا، قن العبد المستخدم، المستخدم الذي يستخدم في الخدمة ونحو ذلك، والمكاتب وأم الولد، وفي المبعض خلاف. الراجح أنه كالقن، هذا الراجح في المذهب، أن المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد مثل العبد تماما. وهل يغرب العبد نصف سنة؟ فيه خلاف. الراجح نعم، لأنه حد يتبعض فأشبه الجلدة، وقيل لا يغرب لحق السيد، وقيل يغرب سنة، وقال أبو ثور يجلد العبد أيضا 100 والله أعلم. قوله الراجح نعم، هذا فيه خلاف في المذهب. يبقى هل العبد يغرب؟ أهو فيه خلاف. الراجح نعم، هذا عندك الراجح، في تعليق على هذا؟ نعم. على هذا الراجح تركه وكذا؟ لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. طب أقول هنا في التغريب، قد تقدم معنا أن التغريب عام فيما يتعلق بالحر، فيما يتعلق بالحر، أما التغريب فيما يتعلق بالعبد فإنه مضر بسيده، هذا يضر سيده، هذا يضر السيد. ولذلك هنا قوله فيه خلاف الراجح نعم، لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد، هذا فيه تفصيل، هذا يحتاج إلى مراجعة، هل هذا هو المعتمد في المذهب أم لا، والظاهر أنه ليس المعتمد هذا. وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا، نفس الحكم. من لاط أي من آت ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم، هذه الشروط، وهو مسلم أو ذمي أو مرتد، ففي ماذا يحد به، يعني بماذا يحد، خلاف. الصحيح أن حده حد الزنا، يبقى اللواط حده حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا، ويجلد ويغرب غير المحصن، يبقى هذا الحكم في اللواط. يبقى الحكم في اللواط فيه خلاف، الصحيح من الأوجه، فيه خلاف بين الأوجه، والصحيح من هذه الأوجه أن حده حد الزنا، لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قوله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين في سورة الأعراف، في الكلام عن قوم لوط. وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف مجاء اللذان يأتيانها منكم، نعم كيف مجاء منكم فآذوهما، يعني اللذان يأتيان هذه المرأة، اللذان يأتيان هذه المرأة، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، سورة النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني، الحديث خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب الرجم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك حد الفاحشة. يبقى إذن بيّن القرآن الكريم أتأتون الفاحشة، سمى اللواط فاحشة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزنا فاحشة، فإذا قلنا أن هذه الفاحشة تساوي هذه الفاحشة في الحد. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا أصرح، هذا الحديث أصرح، وهذا الحديث رواه البيهقي وإن كان فيه ضعف لكنه أصرح من حيث الدلالة، إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، فهما زانيان، في ضعف هذا الحديث. وقيل يقتل مطلقا، قيل هذا وجه آخر، محصنا كان أو غير محصن، لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود، أو داود الترمذي، وصححه الحاكم. قال الترمذي اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء المدينة، من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وهو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة. هذا هو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة، أن اللوطي يحد حد الزاني. وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل، يعني الفعل والمفعول، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الحاكم صحيح الإسناد إلا أنه خولف. خولف يعني حصل خلاف في الإسناد، حصل خلاف على بعض الرواة، هذا معنى خولف. وفي كيفية قتله خلاف، الذين قالوا أنه يقتل مطلقا اختلفوا في كيفية قتله، قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل. والقاعدة تقول أن السبق إلى الفهم دلالة الظاهر، دلالة الإيه؟ الظاهر، يعني ما يسبق إلى الفهم فإن هذا يدل على أن هذا هو الظاهر من اللفظ. وهذا ما صححه النووي. وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى فارجموا الأعلى والأسفل، يبقى رواية تقول فاقتلوا الفاعل والمفعول فقلنا يقتل بالسيف، الرواية الأخرى فارجموا الأعلى والأسفل فقلنا يرجم، قول الثاني لأجل الرواية الأخرى، ولأنه قتل وجب بالوطئ فكان بالرجم كقتل الزاني، مثل قتل الزاني سواء. وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق بمثل ما حصل مع قوم لوط قياس حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط. وهذا القول قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره، يعني من كان أجنبيا عنه ومن كان قريبا له، ولا بين مملوكه ومملوك غيره، لأن الدغر لا يباح بحال، والله أعلم. هذا حكم الإيه؟ حكم الوطي. إذن المذهب أن حكم اللوطي حكم الزاني، هذا هو المذهب. قلت القائل شيخ تقي الدين الحصري رحمه الله ذهبت طائفة من الملحدة، لاحظ أو أتكلم هنا عن الملحدة يعني الذين يردون الأحكام الظاهرة يسمون ملحدة. يبقى هنا الشيخ تقي الدين الحصري يعرف الملحدة أو يتكلم عن الملحدة الذين يردون الأحكام الظاهرة بالعقول. قلت القائل الشيخ تقي الدين الحصري رحمه الله ذهبت طائفة من الملحدة إلى عدم تحريم الفروج، أن الفرج ليس بحرام، وهم قوم لهم معرفة بالعلوم العقلية. العلوم العقلية أخي الحبيب يعني علوم الفلسفة، يقصد علوم الفلسفة دي وعلوم المنطق. تقع منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقه، في هذا بيان بأن العلوم العقلية ليست من العلوم الشرعية، ليست من العلوم الشرعية، وإنما يستطيل بها صاحبها على ضعفة المتفقه، ضعيف من المتفقهين. قال يحتجون بعمومات أدلة، يحتجون بعمومات أدلة فيقطعونهم. إذن يأتي المتفقه يحتج بعمومات أدلة بالعموم، فيأتي هذا العقلاني ويرد هذه الأدلة العامة، يقطعه يعني يرد هذه الأدلة بالعقل، فيظن من لا دراية له بالعلوم الشرعية، إذن العلوم العقلية ليست من العلوم الشرعية، يظن من له دراية له من لا دراية له بالعلوم الشرعية صحة دعواهم، يظن هذا لأنه انقطع بذلك، فيأخذ بقولهم. يقول الشيخ فليحذر ذلك أو فليحذر ذلك، فإن هذه الطائفة، هذه الطائفة من أخبث الخليقة اعتقادا، فعليهم وعلى أتباعهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واضح يا حبيب؟ وأما إتيان البهائم فحرام قطعا لأنه فاحشة، وفيما يجب فعله، يعني ما الحد فيه، ما الذي يجب الحد، ما الحد في ذلك، خلاف. قيل يحد حد الزاني، يحد حد الزاني فيفرق فيه بين المحصن وغيره، يبقى المحصن يرجم وغيره لا يرجم وإنما يجلد ويغرم، لأنه إيلاج العلة، ما علة هذا الحكم أو ما علة هذا القياس، لأنه إيلاج في فرج، فأشبه الإيلاج يعني الوطن في فرج امرأة أو في فرج المرأة، وهذا ما جزم به الشيخ، يعني أبا شجاع رحمه الله. والثاني حده القتل محصنا كان أو غير محصن، سواء كان محصن أو غير محصن، هذا القول الثاني. وجه الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. والحديث رواه الإمام أحمد، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. وهذا الحديث آخر الحديث صحيح بمجموع الطرق، صحيح من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، هذا الحديث صحيح بمجموع طرق. وقيل هذا الوجه الثالث هو المذهب، يجب التعزير فقط، يعني لا يوجد فيه حد، وهو الصحيح. إذا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، ليس على الذي يأتي البهيمة حد. رواه النسائي، وهذا لا يقوله إلا عن توقيف، يعني هذا القول من عبد الله بن عباس ليس من قبيل الرأي، فيكون مرفوعا حكما، فيكون مرفوعا حكما. وروى هذا الحديث أيضا الترمذي وقال بعده: وهذا أصح من الأول، يعني هذا الحديث أصح من الذي سبقه، يعني اعتبر هذا الحديث واعتمده، ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال: وإذا انتفى الحد ثبت التعزير، لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، لأنه هو ضابط التعزير. التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ولأنه فرج لا تميل إليه النفس، يعني لا تشتهيه النفس، لا تميل إليه يعني لا ترغب فيه النفس، يقصد هنا النفس، النفس الفطرة السليمة، فلا يشتهى طبعا، فلا يحد، يعني ليس عليه حد، لأن الحد إنما شرع زجرا لما يشتهى. هذه قاعدة الشرع، قاعدة الشرع أنه في الأشياء التي هناك رغبات، نزعات النفس ترغبها، يأتي الشرع ويتدخل بوجود حد، بوجود كفارة. أما إذا كان النفس لا تقبل، يكتفي الشرع بالوازع الطبعي، يكتفي الشرع بالوازع الطبعي. إذا نقول الشرع فيما تشتهيه النفوس يتدخل بالتحريم وبوجود الحد، أما ما لا تشتهيه النفوس لكن هو محرم، يكتفي الشارع بالوازع الطبعي. ولذلك القاعدة تقول: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. يقول: ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا، لأن هذا وازع طبعي، فإذا شرب البول هو فعل حراما، لكن هذا الفعل الحرام هل يوجب عليه حدا؟ لا، لا يوجب عليه حد. وهذا القول نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم، هذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه في الأم، وقطع به بعضهم، قطع به بعض الايه، بعض علماء المذهب، قطع به يعني نقله جازما به ولم يذكر خلافه. قال: ولو أولج في فرج ميتة فلا حد على الراجح. إذا أولج، إذا وطئ ميتة فلا حد على الراجح، على المذهب الراجح المعتمد، لأنه لا يشتهى طبعا، والله أعلم. هو جعل علة اجتهاد، صح؟ نعم. لماذا لا يجعل نفس العلة في البهائم؟ هذه العلة في البهائم، هذا الكلام عن البهائم. من يقول يحد من أولج البهيمة ولا أحد، لماذا لا يقول هنا نفس العلة مثلا؟ ما هذا المذهب، أنه نفس العلة، هذه العلة هي في المذهب، المذهب يرى هذا، أنه ليس عليه حد لأنه فرج لا تميل إليه النفس فلا يشتهى طبعا. هذا هو المذهب، هذه العلة في المذهب، يعني هذه العلة هي المعتمد في المذهب. أنت تقول الذين قالوا بالخلاف، من يقول من وقع على مسألة البهيمة هل هناك من يعتبر ويحده؟ نعم. إذن والآن لماذا لا نأخذ بهذا العلة؟ لأنه عنده حديث، أخذ بالحديث الذي قال بأنه يقتل حدا، أتى استدل بالحديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، هذا الحديث استدل بهذا الحديث. إذا في موضع غير مشتهى إذا وقع هذه الفاحشة إذا كان يحد المرأة ميتة غير مشتهى في حال موتها مثلا الميتة؟ نعم كذلك غير مشتهى، ولكن هو الآن نقول فلا حد على رجع. نعم، لكن علة موجودة اللي هي عدم الاجتهاء. نعم طيب، ما خلى حد. نعم، ولكن هناك أيضا علة عدم الاجتهاء صح؟ نعم، في حيوانات. نعم، حكم خصبت عليهم صح. هنا أيضا نفسه عدم الاجتهاء والحكم متفق، هذا مثل هذا. ما هو المذهب يقول هنا مثل هنا، يقول إذا أتى الميت على أي حد ليس عليه حد، المذهب يقول كذلك من أتى البهيمة ليس عليه حد، يعزر فقط صح؟ يعزر فقط. يبقى هنا الذي ذكره الشيخ في المتن هذا يخالف المعتمد، أنه قال وإتيان البهائم حكم الزنا، نقول إتيان البهائم هنا مخالف المذهب، خالف الشيخ المذهب في هذه المسألة. واضح؟ قال ومن وطئ دون الفرج عزر ولا يحد ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. هذه مسألة تتعلق بالوطء دون الفرج، يعني ما دون الفرج سوى الفرج. قال الشارح إذا وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد، يعني عليه التعزير ولا يجب عليه حدا، لما رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة. عالجت يعني هو فخذ وقبل ونحو ذلك، فعل أمرا لكن ليس، قال فأصبت منها دون أن أمسها، يعني أصاب منها كل شيء لكن لم يطأها، هذا معنى المعالجة، دون أن أمسها. فأنا هذا، يقول فأنا هذا فأقم علي ما شئت، هكذا قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل سترك الله تعالى لو سترت على نفسك، يعني لم يرك أحد وأنت مستور. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، النبي لم يكلمه. فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلى عليه الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، تلى عليه قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إقامة الصلاة تكفر ما فعلت الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أله خاصة، يعني هذه الآية له فقط أم للناس عامة؟ فقال للناس كافة. وأخرجه مسلم والترمذي، وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي، هو موجود أيضا في البخاري، هذا مذكور في البخاري لكن مختصرا، هذا أيضا حديث مذكور في البخاري لكن مختصرا. قال وكذا لو وطئ صبيا أو رجلا فيما دون الفرج، والله أعلم، يبقى عليه التعزير ولا يحد. وقوله ولا يبلغ به أدنى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله، تفق عليه. يبقى لا يوجد حد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. إذا إمام اجتهد في شيء له عشر صح؟ أما زاد لا يجوز. لا يجوز فوق عشرة، لا يعني عشرة فقط. رواه الشيخ عشرة فقط. عشرة فقط. وفي رواية من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين. الله عز وجل قال فلا ولا تعتدوا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، والله أعلم. فرع: الصلج أو الصلج حرام. الصلج عندك الصلج هكذا؟ عندي أنا الصلج حرام. الصلج الاستمناء باليد حرام. هذا باب الموضوع يعني. ثم يقول الصلج حرام فإذا استمنع. نعم الصلج حرام، فإذا استمنى شخص بيده عذر، لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج ويفضي إلى قطع النسل، فحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، هذا يسمى الصلج. وقد جاء: ملعون من نكح يده. ملعون من نكح يده ضعيف. نعم سنده ضعيف. سبعة لا ينظر الله إليهم، فذكر منهم الناكح يده، والله أعلم. فرع: تساحق النساء حرام، يعني اتيان النساء للنساء، ويعذرن لذلك لأنه فعل محرم. قال القاضي أبو الطيب: وإثم ذلك كإثم الزنا لقوله عليه الإثم، لكن ليس عليه حد، هذا ليس في حد، وإنما الإثم هو كإثم الزنا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. وفي محمد بن عبد الرحمن منكر الحديث: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. لا يصح. رواه البياقي وفي محمد بن عبد الرحمن هذا: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. لا يصح، منكر الحديث فيه محمد بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث، والله أعلم. فإذا لو استمنى الرجل بيد امرأته زوجته أو أمته جاز، لأنها محل استمتاعه، وهذا لون من ألوان الاستمتاع. وفي فتاوى القاضي حسين جمعها الإمام البغوي، جمع هذه الفتاوى. ففي فتاوى الإمام القاضي حسين: لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره، وإن كان بإذنه إذا أمنى، إذا أنزل المني، لأنه يشبه العزل، والعزل مكروه، ونسخت إباحته، والله أعلم. هكذا يقول القاضي: أن العزل بين الرجل وامرأته الحرة مكروه، وكذا العزل بين الرجل وأمته يرغب، لكن الصحيح أنه ليس مكروه. مكروه بالنسبة للحرة إذا كان بدون إذنه، والله أعلم.